لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزهدي والرقائق، نختتم هذا الكتاب اليوم بالباب الذي وقفنا عليه، هو باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل. قال: باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي، يعني إلى أبيه عازب، قال: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا. الرحل هو ما يوضع على الدابة أو البعير استعدادا للركوب وخصوصا السفر، فهذا الرحل هو عبارة عن ما يوضع على البعير من فرش، ويعني ما يجمع فيه المسافر يعني أشياءه ومتاعه ونحو ذلك. فيبدو أن يعني والد البراء رضي الله عنهما كان يصنع هذه يعني الرحال. قال: فاشترى منه رحلا، فقال لعازب أي أبو بكر، قال: فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي، ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احملهم. قال: فحملته، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، يعني يستوفي ثمن الرحل من أبي بكر، هو ماشي معاه يديله ثمن الرحل. فقال له أبي: يا أبا بكر، يعني قال له عازب والد البراء، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يعني اذكر لي ماذا حدث، يعني ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيام الهجرة أو ليلة الهجرة لما خرجت من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال: نعم أي أبو بكر، أسرينا ليلتنا كلها. سريت يعني سرت بالليل، يعني السرى هو السير بالليل. قال: نعم أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخال الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل. حتى رفعت لنا صخرة يعني ظهرت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عنده. صخرة يعني الشمس تأتي من جهة ومن الجهة الأخرى طول الصخرة يجعل لها ظلا. قال: فنزلنا عندها يعني في ظل هذه الصخرة. قال: فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزلوا تحت الصخرة دي أو بجوار الصخرة جعل يسوي مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم ليرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها. قال: ثم بسطت عليه فروة، ثم بسطت عليه فروة يعني فرشت فروة، والفروة المعروفة عندنا، والبساط من فرو، بساط من فرو. قال: ثم قلت: نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنفض لك ما حولك، وأنا أنفض لك ما حولك. أنفض يعني أفتش، يعني أنا سأنظر المكان ويعني أرى هل المكان آمن أم لا ونحو ذلك. وذلك كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تتعقبه وتبحث عنه، وقد باتوا ليلتهم هذه على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه لأجل أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. ولما عرفوا أنه قد خرج انطلقوا يطلبونه صلى الله عليه وسلم ويتتبعون يعني سيره إلى أي مكان سار، وجعلوا مكافأة هي 100 من الإبل لمن يعني يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي به حيا أو ميتا. ولذلك كان يعني كثير من الناس يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قريش أو من غيرها. فأما قريش فللعداوة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير قريش فلأجل أن يتحصل يعني من يبحث على المكافأة وهي 100 من الإبل، وهذا مبلغ ضخم جدا، 100 من الإبل. وتصور أنت يعني 100 من الإبل في زماننا هذا يعني تساوي مبالغ كبيرة جدا، رغم أن الإبل في زماننا ده يعني تعتبر رخيصة، لأنها مش هي الأشياء، مش من الأشياء الرئيسية في الحياة الآن. في زمانهم كان الإبل كانت أغلى يعني الأشياء، ولذلك كان يضرب بها المثال يعني. فتصور أنت 100 من الإبل هي المكافأة، فكم من الناس يبحث ويفتش هنا وهناك. ولذلك أبو بكر يقول رضي الله عنه قال قلت نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفض لك ما حولك، قال فنام صلى الله عليه وسلم وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة، راعي غنم عارف المنطقة دي كويس، فجاي عشان ينزل تحت الصخرة دي في الظل بتاعها، يريد منها الذي أردنا. قال فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من أهل المدينة. لرجل من أهل المدينة، هنا لا يلتبس يعني عليك أن المقصود هنا المدينة النبوية، لا، لأنها لم تكن يومئذ يعني تعرف بالمدينة، وإنما كانت تسمى يثرب. والظاهر كذلك أنهم كانوا قريبين جدا من طريق مكة بدليل ما سيأتي من تتبع سراقة. فالمقصود بالمدينة هنا يعني مكة، هي باعتبار ما حولها هي مدينة، هي قرية فيها حياة بخلاف ما حولها من البادية. ولذلك قال يعني لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من أهل المدينة. قال قلت أفي غنمك لبن؟ أبو بكر بيسأله أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قال قلت أفتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت له أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، يعني طهرها قبل ما تحلب. قال فرأيت البراء يضرب بيده الأخرى ينفض، يعني كأن البراء بيحكي للراوي اللي بيحكي له يعني بيقول له يعني فجعل يعني ينفض يعني عنها القذر والتراب ونحو ذلك. قال فحلب لي في قعب معه، أبو بكر بيحكي يعني فيقول فحلب لي في قعب معه. قعب، القعب هو قدح من خشب، كباية خشب. قال فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. كثبة من لبن يعني قدر الحلبة نفسها، بيسموها كثبة، الحلبة نفسها اسمها كثبة. فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن، حلبة من اللبن. قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. معي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أستسقي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطلب فيها السقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ليشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفلهم. اللبن لما بيبقى محلوب بيبقى لسه سخن في يعني درجة حرارة، حرارة جسم الدابة نفسها. فالعرب كانت تبرد اللبن تحط عليه ماء عشان يبرد. قال فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفلهم. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرب من هذا اللبن. قال فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت. هنا ربما تأتي مسألة يعني ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث، وهي كيف شربوا اللبن من الغلام وليس هو مالكه. يعني هذا الغلام ليس هو مالك الغنم، وإلا فقال له لمن أنت يا غلام؟ قال الرجل من أهل المدينة، هو راعي يرعى لهذا الرجل من أهل المدينة. فكيف شربوا اللبن من الغلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وليس هذا الغلام يملك هذه الدواب؟ فالإمام النووي رحمة الله عليه يقول وجوابه من أوجه أربعة، الجواب على ذلك من أوجه أربعة، يحتمل كل واحدة من الأربع وجوه دول أو أكثر من يعني وجه من الأربعة. أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه، وده في الحقيقة يعني أقوى الوجوه وأفضل الوجوه، ولعله هو الحقيقة الوجه الأصح في كل ذلك، إنه هذه عادة عند العرب، عادة عند العرب، إنه العرب عندهم عادة إنه لو حد مر بيهم وهم في رعي أو عندهم غلام لهم يرعى في غنمهم، عادة عندهم إذا مر بك ضيف أو عابر سبيل وسألك فاعطيه من اللبن، عادة يعني شيء عادي جدا عند العرب المسألة دي، عشان كده أبو بكر سأل لأنها عادة عند العرب. الوجه الثاني بيقولوا يعني الإمام النووي أنه كان كان لصديق لهم يدلون عليه، وهذا جائز، واحتمال آخر وهو أنه كان الرجل ده صديق لهم هم، وهو فهم لما هيعملوا كده عارفين أنه هو مش هي إيه لو علم فما يكره ذلك. نعم. قال والثالث أنه مال حربي لا أمان له، ومثل هذا جائز، إنه ده مال حربي يعني كافر مشرك محارب للدين ويعلن العداوة للإسلام والحرب على الإسلام، فيجوز أخذ ماله ولو بغير إذنه، وهذا جائز. نعم. الوجه الرابع قال لعلهم كانوا مضطرين، انهم ممكن يكونوا مضطرين يعني هيموتوا من الجوع ومفيش حاجه خلاص تنقذ هذا تنقذهم من هذه الهلكه الا ان ياخذوا اللبن من الراعي. والامام النووي رحمه الله يقول والجوابان الاولان اجود، ويعني استغفر الله يعني انا اقول والجواب الاول اجود الوجوه الاربعه كلها، ولعله هو والله أعلم هو الوجه المناسب الصحيح، وهو أن ذلك من عادة العرب إنه عندهم الرعاة بتوعهم ونحو ذلك معروف عندهم، إذا مر بك ضيف في الطريق أو عابر سبيل أو نحو ذلك فطلب منك فأعطيه. أين قال أبو بكر رضي الله عنه فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يئن للرحيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر يعني ألم يأن للرحيل يعني ألا يعني جاء الوقت الذي نرحل فيه عن هذا المكان؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، بعدما زالت الشمس يعني بعد الظهر بشوية فيه. قال واتبعنا سراقة بن مالك، واتبعنا سراقة بن مالك كما جاء في بعض الروايات الأخرى فيها يعني تفصيل أكثر، أن سراقة هذا خرج يطلبهم لما علم بالمكافأة، وكان رجلا مشركا من يعني بني مدلج، فخرج يطلبهم عشان ينال المكافأة يعني، وكان يعني فيه شراسة وشدة سراقة رضي الله عنه، وكان مشركا كافرا فخرج يريد المكافأة، ان هو يتتبعهم وممكن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل ابو بكر وبعد كده يجيب راس بقى المقتول له للمشركين. نعم. قال واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الارض. في جلد من الارض، الجلد الصلب، حتى يقال رجل جلد، جلد يعني صلب، والارض الجلده يعني الارض الصلبه الصخرويه. بيقول ابو بكر ونحن في جلد من الارض، هو يقصد ابو بكر، يقصد يشير الى المعجزه التي ستاتي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حفظ الله له وحمايه الله له، ان هذه الارض الصلبه لا تحتمل انها يعني تغوص مثلا فيها مثلا عصي، تغوص فيها حديد، يغوص فيها صخر. قال ابو بكر فقلت يا رسول الله أتينا، يعني في حد بيتتبعنا، في حد خلاص وصل لنا. فقال لا تحزن إن الله معنا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلمة لأبي بكر أكثر من مرة، وإلا قالها في الغار، لا تحزن، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا الله عز وجل أن يكفيه شر هذا الآتي. قال فارتطمت فرسه إلى بطنها. ارتطمت يعني غاصت أقدام الفرس إلى بطنها. سبحان الله، مشهد عجيب جدا. يعني لو قلنا رمال مثلا متحركة ماشي، ممكن يعني إيه يتصور إن ده ممكن إنهم يغوص في الرمال المتحركة، لا ده هم ماشيين على أرض صخر صلبة. فلما اقترب منهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت قوائم فرسه في الأرض. سبحان الله. فعلم أن هذا ليس بإنسان عادي، سراقة يعني علم أن هذا ليس بإنسان عادي. فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. أنا كده علمت أن أنتم فعلا يعني دعوتما علي، وأنا علمت الآن يقينا أنك نبي وأنك رسول ولست كذابا كما يقولون، فادعوا الله لي أن ينجيني من هذا، وأنا لن أتعرض لك بضرر، بل سأكون يعني في من أو سأكون يعني في جهة من يرد عنكم من يريد طلبكم. قال قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، أي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فنجا. فرجع لا يلقى، فرجع أي سراقة لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا، أي أبو بكر يقول ووفى لنا، يعني وفى بعهده سراقة. قال ما يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا. كل ما يجد حد رايح الطريق اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لا لا أنا لسه جاي من الناحية دي، قد كفيتكم ما هاهنا، ما فيش حد الناحية دي، فيرد عنهم كل من أراد يعني أن يتتبعهم. قال ووفى لنا. في روايات طبعا مفصلة أكثر من رواية مسلم دي عند أصحاب السنن وفي كتب السير ونحو ذلك، وفيها أن سراقة تكرر أمر يعني فرسه أكثر من مرة، فلما كانت المرة الثالثة قال أيقنت أنك رسول، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمان والعهد ونحو ذلك، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا أو عهدا. حتى أن سراقة رضي الله عنه لما أسلم، وهو قد أسلم في هذه اللحظات، أسلم في هذه اللحظات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح الله للمسلمين، قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سبحان الله، موقف عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد وليس عنده لا دولة ولا جيش ولا جماعة ولا ناس ولا شيء، هو مطارد وليس معه إلا صاحبه، ومع ذلك يقول لي سراقة، يقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، يعني المسلمين هيفتحوا البلاد حتى يصلوا إلى كسرى، ويفتحون بلاد كسرى، وإنه العرب ياخذوا كنوز كسرى، وإنت يا سراقة تكون فيهم وتكون في الناس اللي هيفتحوا البلاد دي وتلبس سواري كسرى. سبحان الله العظيم. ولذلك كما جاء أيضا في السير أن لما فتحت بلاد كسرى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء المسلمون ب يعني أموال يعني كسرى ومنها السوارين، جاء سراقة إلى عمر وذكر له أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان معلوم في الناس هذا الأمر، فأعطاه عمر رضي الله عنه السوارين فلبسهما، فجعل عمر يضحك رضي الله عنه ويقول أعرابي يلبس سواري كسرى. سبحان الله، عز يعني للإسلام، وفيه درس عظيم في التبشير والحذر من يعني اليأس والحبوط والتنفير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا. ولذلك تصور أنت إنسان في هذا الموقف، يقول لي واحد كان يعني يطلبه ليقتله، كيف بك إذا وصلنا إلى فارس، بلاد فارس، وفتحنا بلاد فارس؟ ده هو ما هوش قادر أصلا، ده مكة هربان منها، لكنه عنده وعد من ربه سبحانه وتعالى، ويثق في وعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يجب عليه أن يثق في وعد الله، أن الله عز وجل ينصر من ينصره. ولذلك لو قال بعض الناس كما يقول يعني نقول نحن الآن، طيب ما احنا ما احنا حالنا ذا ونحو ذلك هو اللي ممكن يعني نفتح به ونفعل به وكذا، نقول الحال بالفعل لا يصلح. ولذلك هناك سنن، هذه السنن إذا وجدت وتحققت كان وعد الله عز وجل، وكان النصر، وكان التمكين. ولذلك وعد الله لا يخلف، وعلينا نحن أن نسعى بإقامة هذه السنن والسعي على طريق إقامة دين الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك سينصر الله من ينصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقيق التوحيد، يعبدونني لا يشركون، ومن قبل الإيمان والعمل الصالح. دول ثلاث أسس عظيمة جدا للنصر والتمكين. فإذا حقق المسلمون هذه الأمور نصرهم الله على أعدائهم، ومكن الله عز وجل لهم في هذه الأرض. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكر منها في الإمام النووي رحمة الله عليه بعض الفوائد، قال منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة أنه يدعو على الفارس فتسيخ أقدام فرسه في الصخر، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه من وجوه، يعني فضيلة ظاهرة لأبي بكر من وجوه أكثر من وجه، إن أبو بكر له فضيلة عظيمة جدا يذكر في القرآن، وأنه يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه الأول وغير ذلك. وفيه خدمة التابع للمتبوع، يعني في الحديث يؤخذ منه فضل خدمة التابع للمتبوع، وإنه مشروع إن التابع يخدم المتبوع لا بس، يعني الكبير، المعلم، الشيخ، الأب، الإمام، نحو ذلك، لا بأس إن لمن دونه إذا خدمه لا بأس، ليس هذا من الكبر للمتبوع ولا هو إهانة للتابع، إلا أن يكون هذا المتبوع والعياذ بالله مريض القلب، فعند ذلك الأفضل ألا يعني يفعل المتبوع له ذلك. وفيه استصحاب الركوة والإبريق ونحوها في السفر للطهارة والشرب، بيقول يعني انه فيه استصحاب هذه الاشياء في السفر اللي هي يعني ما يحتاجه الانسان في سفره. ويشير الى ان ابو بكر كان معه قعب اللي هو القدح شايله في المتاع بتاعه عشان عامل حسابه في الطريق يشرب ياكل كذا نحو ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده يعني اسباب قويه ماديه لكنه متوكل على ربه، لا تحزن ان الله معنا، وذلك عند فقدان الاسباب الماديه او ضعفها لابد للانسان ان يجعل الامر كله لله تعالى. وفيه فضائل الانصار لفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم به. ودي الرواية الثانية في الأصل، الرواية الثانية في الأصل ولم يذكرها هنا المختصر. وهذه الرواية فيها أن يعني قال فصعد الرجال والنساء، قال فصعد الرجال والنساء يعني من الأنصار فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. لما احتفل الأنصار بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال وفيه فضيلة صلة الرحم سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت. فيه فضيلة صلة الرحم سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت. بيشير إلى الرواية اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في المدينة نزل على أخواله من بني النجار، ودول أخواله من جهة جده، من جهة جده. فالغرض المقصود يعني لما نزل نزل على أخواله في اللي هم بني النجار في المدينة. قال وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك. انه من الاكرام ان لو نزلت البلد لك فيها قرابات ما تروحش تقعد في فندق، اكرامهم انك تقعد عندهم، لانه ده يعني شيء من صلة الرحم ونحو ذلك. والله اعلم. نقف على كتاب التفسير الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.